في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، بتمر علينا ذكرى ثورة 23 يوليو، وزي ما قلنا في كتير من حلقات هذا البرنامج أنه لثورة 23 يوليو الفضل الكبير على فننا المصري. الحقيقة مش بس فننا الغنائي، لكن الفن المصري وبشكل عام، سواء كان غنائي، موسيقي، تمثيلي، رسم، نحت، ايا كان نوع الفن، كان للثورة يد وفضل كبير عليه. هنا انا الحقيقة مش بصدد بحث ذلك، مش بصدد بحث حتى المحاولة المستمرة ونجاح الثورة في خلق كوادر فنية وفي نقول ايه وضع الفن كزراع ايمن للدولة، كزراع يخلق الوجدان ويشكله، كزراع يصنع الحلم للناس، كزراع يحفز ويدفع الى الامام. وانما انا بصدد مراجعة معاكم تكاد تكون مراجعة وثائقية لبعض من أجمل الأغاني اللي أهداها الفنانون لثورتهم، لثورة 23 يوليو. بصرف النظر الحقيقة عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض ما جاء في هذه الأغاني، ولكن كنوع من التوثيق وكنوع من الدراسة أو شكل الدراسة التاريخية كده، استهواني أن أضع مجموعة من الأغاني دي قدامكم، نسمعهم تاني وبمفهوم تاني وبرؤية تانية وبفرجة تانية وبأعصاب مستريحة أكتر. أول ما قامت الثورة تجاوب معها الفنانين، من الكبار للصغيرين، من الشباب من الكبار في ذلك الوقت للشباب ذلك الوقت، من ملحنين ومؤلفين ومغنين. طلعت أغاني كتير قوي، من أبرزها وأهمها الغنوة اللي هقدمها لكم دلوقتي، غنوة على الإله القوي الاعتماد، بتاعة تأليف وتلحين أستاذ مدحت عاصم وغناء السيدة ليلى مراد. هقرأ لكم المكتوب في كارت التنسيق في الإذاعة، اللي كاتب هذا الكارت ماضي عبد الحميد توفيق زكي، كلنا نعرفه طبعا، الملحن الكبير موسيقار عبد الحميد توفيق زكي. كاتب إيه؟ كاتب على الإله القوي الاعتماد نظم ولحن مدحت عاصم مع فرقة الموسيقى النحاسية للحرس الجمهوري قبيل إلغاء الملكية وإعلان الجمهوري، وماضي عبد الحميد توفيق زكي. إذن هذه الأغنية أكاد أقول لكم يعني بعيد الثورة مباشرة، وكان وقتها الرئيس محمد نجيب كان أول رئيس جمهورية مصرية، أعلن مبادئ اهتم بأن يسير عليها الشعب المصري، قال ثلاث كلمات، قال الاتحاد والنظام والعمل، وطلعت هذه الأغنية. الغنوة بتبتدي ازاي؟ الغنوة بتبتدي بمارش، طبعا كلام سهل او ما فيهوش حاجات صعبة، يعني على الإله القوي الاعتماد بالنظام والعمل والاتحاد، فانهضي يا مصر يا خير البلاد، ونعمي بالمجد وامضي بالرشاد، واسعدي بالمجد وامضي بالرشاد، بالاتحاد والنظام والعمل، كله كده، جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا، كلام اندع للجهاد الى اخره، يعني كلام سهل ما فيهوش مشاكل. طيب بنبتدي بمارش ايقاعي حماسي جدا، ساعتها طبعا الشعب المصري كله كان يعني اقول ايه قلب واحد روح واحدة، كله متحمس، كله بيحلم بغد افضل وشكل جديد من اشكال الحياة الى اخره. عندنا مارش ايقاعي حماسي، بعدين جملة من النحاس قصيرة كده للدخول، احنا في مقام الماجور طبعا وهو مقام متحمس جدا، جملة قصيرة زي الفنفرات كده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بالكورال اساسا. بتخش مدام ليلى مراد من اول فنهضية مصر خير البلاد، ما تصدقوش ان دي ليلى مراد، من كتر حماسها، من كتر تعريض الصوت وقوته، من كتر الفيبراتو شكل رعشة الصوت. انا لا اتصور اطلاقا، اول ما اسمعها اقول يا خبر ابيض، اما الانسان ده فيه طاقات عجيبة حقيقي. ما نصدقش اطلاقا ما تسمعوا كده، ما تصدقوش لاول وهلة ان دي ليلى مراد، انه عندها كل هذه القوة وكل هذا التدفق. يعني بيخلص المذهب بيتنقل بعد كده للمينير، ده من باب التنويع طبعا، المينير المقام الاخر في مقامات الموسيقى عند الخواجات بيصنفوهم ماجير ومينير الاكبر والاصغر. بنخش المينير بجملة نحاس جميلة بيقولها ترومبون. ترومبون ده آلة صوتها عميق وغليظ ولذيذ كده، وبيقول رشيق ومتقافز كده. بنلاقي رد عليه بالخشب، بنلاقي رد عليه بالترومبت، بيقفلوا الثلاث جمل المتعارضة مع بعض. بنلاحظ بقى انها مثلا ما تقول جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا وشعارنا، نلاقي الكورال ردد وراها، بيقولوا الميلودي الاساسي وبيقولوا الهارموني، يقولوا عليه التالتة، بيقولوا التالتة بتاعتها. يعني ايه التالتة؟ يعني مثلا لو هي بتقول جيشنا وشعبنا يعني ري فا فا مي ري فا فا، ده بالنوتة، هم يبتدوا من الفا نفس الجملة، هي ابتدوا من الري هم يبتدوا من الفا، ليه التالتة بقى؟ عشان ري مي فا بقوا تلاتة. دي اذا نوع من ابسط انواع الهارموني، لكن حطوا هنا الاستاذ مدحت عاصم للتنويع ولادخال شكل جديد على اللحن. الجملة سهلة او تتحفظ، والشعب المصري كله غناها في وقتها. يعني كوبليهات بسيطه، ما فيهاش اي مشاكل. على فكره سوف يكون لنا لقاءات مع مدحت عاصم بالتاكيد، لانه واحد من حمله رايه التطور، وفعلا واحد من حمله رايه التطور في غنائنا المصري. ما يوريش ده مدحت عاصم او اللحن ده هنا، لكن زي ما قلت لكم توزيعاته، شكل الهارموني اللي حطه مثلا في الكورال، نقلاته السهله البسيطه من الماجير للمينير والارتداد، بيخلوا هذا اللحن نوع من اقول ايه الفرجه على مدحت عاصم، فرجه بسيطه لكن بتوري ان احنا قدام ملحن مختلف. اصدقائي المستمعين، مع غنوه من اول اغاني ثوره 23 يوليو على الاله القوي الاعتماد، مدحت عاصم ليلى مراد. فنهضي مصر يا خير البلاد، واصعدي للمجد وانزل الرشاد بالارتحال والنظام والعمل. جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا، جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا، ان دعا النداء نبذل الدماء للوطن فداء، ان دعا النداء نبذل الدماء للوطن فداء. Thank you. اصعدي للبرد وامتل الرشاد فالنمطية مصر يا خير البلاد واصعدي للبرد وامتل الرشاد الموسيقار احمد صدقي من اول من لحنوا للثورة ومن اكثر ناس اللي عملوا اغاني شهيرة جدا في بداية الثورة زي مثلا عالدوار بتاع السيد انديل وزي الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي دي اللي اسمها ايدك في ايدي يا عم يا عم دي مين اللي غناها غناها استاذ كارم محمود والفها الشاعر حيرم الغمراوي من ناحية الكلام اولا من اول كلمة ايدك في ايدي يا عم يا عم كلمة يا عم يا عم جميلة جميلة ومصرية جدا يا عم يعني وهنا بقى مش بمعنى يا عم اللي هي يا عم احتمالك لا هنا يا عم محفزة يا عم يا صاحبي يا قريبي يا كل مصري ايدك في ايدي نعمل ايه نفدي الوطن بالدم ونبقى وحدة ويد واحدة ايدك في ايدي يا عم يا عم كانت أول تدخل وطني حاسم هذه الأغنية الحقيقة ومن أول لحظة الكلام طبعا سهل جدا ما فيهوش مشكلة يعني نبص الكوبليه كده كفرجة يعني إيدك في إيدي نار على الخاين الغدار وبالاتحاد والهمة نطرد عدو الدار ينعيش رجال أحرار ينموت كرام أبرار ونبقى واحدة ويد واحدة إيدك في إيدي يا عم يا عم شوف التفعيل لذيذ برضه متقطع برضه بيتنطط ايدك في ايدي نار عالظالم الغدار وبالاتحاد والقوه نطرد عدو الدار صدقي فهمه كده ولحنه كده لو بصينا للحن بقى كل الكلام من زي ما قلنا يعني سهل جدا ومباشر وزي الرصاص طالع على طول راشق يعني اللحن شرحه بالظبط صدق يحافظ على السيمتريات دايما يحافظ على الشكل اذا ابتدى مربع فالاضلاع متساويه اذا ابتدى مستطيل فطوله قد طوله وعرضه قد عرضه ما عندوش كسر للسيمتريه تلاقوا المقدمه قصيره قوي مع شويه توزيع صغيرين انا مش عارف مين الموزع لكن المقدمه قصيره من اول لحظه غنى الغناء ندائي جدا ومحرض جدا ما بيبتديش مثلا يقول ايدك في ايدي يا عم يا عم ويعلى لا من اول لحظة ايدك في ايدي يا عم يا عم في الوطن بالدم تحس ان الناس ماشية في حركة في موكب في شكل من الوحدة المصرية بديع بيحققوا هذا اللحن وبرضو الشكل السيمتري قائم المذهب تحسه انه مربع قد بعضه بالظبط كوبليهات متساوية كلها معتمدة على صوت القدير كريم محمود بيغني فرجة هنا. كريم محمود الحقيقة أستاذ كريم فوق عالي، تحسه حتى لما هو بيغني مع الكورال لما بيردوا عليه مثلا ينعيش كرام أحرار الحتة دي العالية دي، بتلاقوا الكورال بيقولها وراها، تحس ان الكورال تعبانين جدا مش قادرين يحصلوه فوق، مش مستريحين، بينما هو بيقولها بسهولة جدا وفي نفس الوقت مديها قدر الشحن نفس المطلوب وقدر اقول ايه بالضبط العاطفة المطلوبة الحقيقة عالي عالي قوي كريم محمود في هذه الأغنية. أصدقائي المستمعين برضو مع نقول ايه احدى اول اغاني الثورة، ايدك في ايدي يا عم يا عم، حيرم الغمراوي، احمد صدقي، كريم محمود. ما نذكر ضربنا وياك. أصدقائي المستمعين، من أكثر أصحاب القلم تأثيرا في أغانينا الوطنية بشكل عام، مش بس أغاني ثورة 23 يوليو، كان الله يرحمه صلاح شاهين. شاعرنا الكبير له أقول إيه مأثورات عديدة في هذا المجال، من أحلاها هذه الأغنية صور. صور لحنها العملاق الراحل رياض السنباطي، وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم. الغنوة دي الحقيقة مش بعرف أتكلم عنها بحياد، لأنها من أكتر الأغاني اللي بتهزني أنا شخصيا، بتهزني كلماتا ولحنا وأداء، وبعتبرها فعلا من أنجح أغانينا الوطنية. ليه؟ تعالوا نبص للكلام. صور والآخر مدى صور، مطرح ما نمشي يفتح النوار، ادي اول صورة، ادي اول فرجة، يفتح النوار الخير، مطرح ما نمشي نبذر الخير، مطرح ما نمشي تشرق الدنيا، ننهض في كل بصوا ننهض، بصوا برضو شوفوا اختيار الكلمة ده مهم قوي، يعني ننهض في كل صباح بحلم جديد، صور نعيدك يا انتصار ونزيد، وطول ما ايد شعب العرب في الايد، الثورة قايمة والكفاح دوار. فرجة فرجة. طيب من أرضنا هل الإيمان والدين، عيسى ومحمد ثورتين خالدين، برضو نحط خط كده على عيسى ومحمد، نحط خط على الوحدة الوطنية في خيال الشاعر، ونحط خط على الوحدة الوطنية في استقبال الشعب المصري لهذه الكلمات. والعلم ثورة ومن هنا قامت، والفن والحرية والتمدين، الحضارة بشكل عام قامت من هنا، الحضارة قسمها إلى علم وفن وحرية، وطبعا قبلهم الأديان. صور بص برضو شكل كتابة الفرجة هنا، نهزك يا تاريخ تنطلق، نحكم عليك يا مستحيل تنخلق، نؤمر رحابك يا فضى تمتلئ. بصوا شوفوا الشكل، تنطلق ده للتاريخ، تنخلق للمستحيل، تمتلئ للفضى، تنطلق تنخلق تمتلئ. راجل مزيكا بيتكلم مزيكا جواه مزيكا، يقول لك ايه، تعالوا يا اجيال يا رمز الامل، من بعد جيلنا واحملوا ما حمل، وافتكروا فينا واذكرونا بخير، مع كل غنوة من اغاني العمل. ايه ده ايه ده، مش هو مش باصص للنهاردة، ده باصص لبكرة، وبكرة عنده اهم من النهاردة وربطه بالنهاردة، مش بس تعالوا واحملوا من بعد جيلنا واحملوا ما حمل كملوا مشوارنا، لا افتكروا فينا، احنا مش عايزين نمشي وبس، خلي دايما هذه الصلة موجودة، واذكرونا بخير مع كل غنوة من غنى العالم. غير معقول الجمال بتاع كتابة هذه الأغنية. اللحن ده من الأسباب المهمة جدا في حبي لهذه الأغنية الحقيقة. اللحن عبارة عن مقامين، الحجاز والرصد، جميل مفيش أكتر من كده، لكن قوة الحماس وراجل بيقول لنا ادي المزيكا الشرقي، واتفرجوا بتعبر ازاي، شيء غير معقول. يبدأ ازاي؟ يبدأ بشلوهات ماسكه حرف الدو الرئيسي في هذا المقام اللي هو مقام الحجازكار، بتقول ايه الشلوهات، دي نوتة الدو ماسكها على طول الشلوهات، الواس بتتنطط كده. الكمانجات وعبد صالح على القانون بيقولوا جملة قافزة جميلة جدا رايحة جاية على السلم الموسيقي، وتستلم الكمانجات وناخد اقواس وبقيت المقدمة، ونخش صوار صوار، مفيش افتعال، شكل الجملة هو اللي كده، هو اللي متحمس كده. اتفرجوا بقى على السنباطي وعمال ينقل ما بين الحجاز كار وبين الرصد، عمال ينقل رايح جاي، راجل ايه بيتفسح في بيتهم، مش رايح حتة بعيدة خالص. وشوفوا الفرجة في كلام زي مثلا من ارضنا هل الايمان والدين، شوفوا بتتقال ازاي، شوفوا مثلا وافتكروا فينا واذكرونا بخير، شوفوا بتتقال ازاي، شوفوا نزولوا فيها الخفوت الوقتي اللي بيحصل، افتكروا فينا ترحموا علينا، شوفوا شكل ده. اتفرجوا على قدرة السنباطي التعبيرية المذهلة في هذه الاغنية. اما ام كلثوم فحدثوا ولا حرج، خسارة حقيقية، خسارة حقيقية فعلا. يعني ام كلثوم هذه السيدة تغني كما لم يغني حد خالص، عرض صوت ايه، كم عرب ايه، مسكة لصوتها ازاي، تمكن ازاي، تعبير الخفوت خفوت والسطوع سطوع، الاشراق اشراق والافول افول، القوة قوة والضعف ضعف، العاطفة عاطفة والتفجر تفجر. فرجة فرجة أداء أم كلثوم. اللي نفسه يتفرج على الغنى العربي شكله إيه يسمع هذه الأغنية. صوار صلاح جاهين، رياض السنباطي، أم كلثوم. Yeah. أصدقائي المستمعين، الفرسان الثلاثة، الفرسان الثلاثة مش القصة الشهيرة، لكن الفرسان الثلاثة لأغانينا الوطنية في الخمسينات والستينات وجزء لا بأس به من السبعينات، صلاح جاهين، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ. يا ما قدمه يا ما قاله، ومن أحلى ما قدمه وقاله هذه الأغنية المسؤولية. برغم من أنه الغنوة دي لو سمعناها النهاردة يمكن نبصلها بشكل وثائقي، لأنها طلعت سنة 63 تقريبا، يعني في بداية إنشاء الاتحاد الاشتراكي العربي والميثاق الوطني إلى آخره، لكن يبدو بعد العهد وتبدو قيم كتير مغروسة وأحلام كتير زرعت في هذه الأغنية، يجعلها أقصد تبدو وثائقية، كأني بتفرج على فيلم تسجيلي كده. على أي حال نشوف لحظتها كانوا بيحلموا ازاي وفرحانين قد ايه. شوف كلام عم صلاح، اديك اهو خدت العضوية وصبحت في اللجنة الاساسية، صبحت ايه بقى؟ ابو زيد زمانك وحصانك الكلمة والخدمة الوطنية. ما فيش كده، ما فيش كده، فولكلور داخل وجدانه طبعا، ابو زيد زمانك وحصانك الخدمة، الكلمة والخدمة الوطنية، انت تركب الكلمة، انت حر في ان تقول الكلمة، والخدمة الوطنية أهم حاجة إنك تخدم بلدك. بيمشي معنا دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية، معزة العسكري للسلاح، وبرضو شوفوا الصورة وأكتر، لكن أنا إيه وحدية، مفيش أنا في إحنا يا صاحبي، عكس تماما القيم التي تزرع في بعض الأغاني اللي بنسمعها دلوقتي. يا ده انت مين قدك، يا اللي ما حصلتش، يا اللي ما جريتش، يا اللي مش عارف افصله ايه. يعني كان هناك تنمية النحن، واصبحنا الان في بعض الاغاني ننمي الان. ماشي، يعني ادينا بنتفرج في السكة كده. نبص للكوبليه التاني، مفيش محال والعزم معانا والعلم بينور دنيانا. خلوا بالكوا بيتكى قد ايه على العلم، والفكر بيجدد احلامنا قدامنا شايفينها وشايفينها. برضو مهم ان احنا نتفرج. شايفين رايتنا في حضن النسمة مرفرفة ب 16 نجمة، 16 نجمة اللي هم الدول العربية في وقتها، كانتش بقى في جيبوتي ولا الصومال وحاجات كتير كده، كانت لسه ما فيش يعني في وقتها، منورة ب 16 نجمة على مدينة عربية معرفش من اي الاقطار. يعني كل المدن العربية تتساوي، الحلم العربي، القومية العربية، حرية واشتراكية ووحدة، كان طبعا ده الشعار المرفوع في وقتها، نسجين حروفها بمليون وردة على صدر بلدة عربية معرفش من اي الاقطار. لذيذ الكتابة، لذيذ الكتابة، لذيذ الكتابة. صناعة كبرى، ملاعب خضرة، تماثيل رخام على الترعة وأوبرا، الحلم طبعا. يمكن الحلم هو الحتة الوحيدة في حياتنا اللي ملهاش حدود. من حق الفنان يحلم، حتى لو تجاوز حلمه امكانيات الواقع، وامكانيات الواقع الاجيال، من حقه انه يحلم، من حقه انه حتى يتجاوز في الحلم. هو حلم عشان كده، علشان الفنان واجبه الرئيسي ان يخلق لنا ما ينبغي ان يكون، مش شرط انه يرضى ابدا بما هو كائن. بنخش على الكوبليه الشهير، رئيسنا ملاح ومعدينا، اللي فيه نفوت على الصحراء تخضر نشأة وشوش الناس تحمر، والمسؤوليه ما بين احضاننا ما اديف توصلنا تقربنا من البر، الى القسم التاريخي اللي حط صلاح جاهين في هذه الاغنيه، احلف بقراني وانجيلي بهدف عظيم دايما يناديلي، بالمعركه وسهرها بالقاهره وامرها، بالقاهره اللي محد قهرها، احلف بكل بطل في عمل، بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا امل، وبالجنود على كل حدود، الى اخره. كلام جميل حقيقي، وانا بعتبرها اغنيه حلم من احلام صلاح جاهين اللي رسمه لنا. كمال الطويل من احلى الحانه، يبدا بموسيقى احتفاليه جميله جدا، ومن اول لحظه وجود علي اسماعيل الفارس الرابع، مش فرسان ثلاثه ولا حاجه، الحقيقه هم اربعه، الفارس الرابع داخل من اول لحظه بتوزيعه الجميل بالنحاس بالخشب بكل تشكيله الاوركسترا، جهد مشرف للاثنين. المجير هو سيد الموقف، الكوبليهين الاول والتاني، واحد الاول منير والتاني كرد، رئيسنا ملاح سيكا، الاخير منير. فرجة الغنوة، فرجة وبتتقفل بالقسم اللي هو نحلف يمين بالله تعالى الى اخره، مبني على والله زمان يا سلاحي اللي هو من لحن كمال الطويل نفسه. بصوا برضو على حتت في الغنوة، هتتفرجوا مثلا على الجزء بتاع من كلنا نانا ودمة حلوة. الجزء اللي بيعيده كمال الطويل في كل كوبليه يوريكوا مصري قد ايه الراجل ده. الجزء بتاع رئيسنا ملاح ومعدين برضو فرجة، جزء مقفول غير حتة ممكن تتاخد لوحدها كده، وفعلا الناس خدوها لوحدها وغنوها في الشوارع، حتة مقفولة قوس جميل لذيذ وراقص ومتحرك ومبتسم، عمل جميل. عبد الحليم في أبهى وأحلى حالاته، أقدر قدراته التعبيرية على الشحن وجر المستمع في اتجاهه، حماسه بلا حدود، صدقه بلا حدود. اتفرجوا مثلا هو بيقول نفوت على الصحراء تخضر نشأة، شوفوا نشأة دي محطوطة ازاي وبيقولها ازاي. فرجة تانية جدا عبد الحليم على مدى هذه الأغنية. علي اسماعيل زي ما قلنا دايما منمي ومثري للأعمال اللي بياخدها. على الأحوال هو مش وقت التحليل قوي، أكتر ما هو وقت السمع والاستمتاع بهذا العبق التاريخي. أصدقائي المستمعين، المسؤولية صلاح جهيم، كمال الطويل، علي اسماعيل، عبد الحليم حافظ. والعلم بيتنور دنيانا جسم احلامنا قدامنا شايفينها وشايفانا مفيش محال والعزم معانا والعلم بيتنور دنيانا مفيش محال والعزم معانا والعلم بيتنور دنيانا والفكر بيجسم احلامنا قدامنا شايفينها وشايفانا شايفين رايتنا بحضن النسمة مرفرفة بستاشر نجمة شايفين رايتنا بحضن النسمة مرفرفة بستاشر نجمة على مدينة عربية معرفش من أي الأبطار حرية واشتراكية ووحدة مكتوب حروبها بمليون وردة حرية واشتراكية ووحدة مكتوب حروبها بمليون وردة على ستر بلدة عربية معرفش من أي الأقدار صناعة كبرى ملاعب خضرى تماثيل رخام عالدرع وقفرى في كل قرية عربية دي ماهيش أماني وكلام أغاني دي ماهيش أماني وكلام أغاني ده بر تاني ده بر تاني دي ماهيش أماني وكلام أغاني ده بر تاني صوتنا قريب يا أم عدوية يا أم عدوية Yeah. على الصحراء تخطر لفوت على الصحراء تخطر نشأة خدود الناس تحمر والمسؤولية ما بين أحضاننا ما قديت تقربنا من البر وصغر مهمة برضك مهمة أصغر مهمة برضك مهمة الثورة همة الثورة همة وأصغر مهمة برضك مهمة الثورة همة ودماء ودين وإنسانية وإنسانية بقرآني وإنجيلي بهدف عظيم دايما يناديلي بالمعركة وسهرها بالقاهرة وأمرها بالقاهرة اللي ما حد طهرها أحلف بكل بطل في عمل الفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا أمل وبالجنود على كل حدود وبالمساق اللي جعلته مناري ودليلي أحلف بكل صبي وصبي بعينهم الحلوة العربية أحلف بكل صبي وصبية بعينهم الحلوة العربية بجمال وجرح قديم في جبين أحلف وعاهد أعيش مجاهد والرب شاهد إني أمين على المسؤولية أحلف وعاهد أعيش مجاهد والرب شاهد إني أمين على المسؤولية على المسؤولية على المسؤولية نحلف سوا نحلف سوا وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسرة برنامج غواص بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع الجاي القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم.